ذكر اسمه تعالى الملك او ذكر اشتقاقات الكلمة وذكر استعمالاتها في كتاب الله لوجدت هذا المعنى واضحا جدا. الملك كما تجد ذلك في سورة النمل وكما تجد ذلك في سورة البقرة، ابعث لنا الى ملكا نقاتل في سبيل الله، ملكا نقاتل يعني قائدا للبيت، يعني يأمر فيطاع وينهى فينتهى، أوامر عسكرية، لأن الملك من أخص خصائصه أنه يأمر وينهى. ولذلك قل اللهم مالك الملك، هذا رب الملك، هذا اسم جامع أيضا، لأن الذي يملك الملك يملك أن يتصرف فيه بفعله وبأمره أي بقدره وقضائه وشرعه وجزائه، إلى معنى ذلك أن الملك هو الذي يتصرف في خلقه بفعله والقدر الكوني وبأمره وهو شرعه أوامر والنواهي وبجزائه. ولذلك تمام الربوبية أن يكون هو المالك، ولقد علمنا أن الربوبية بكلمة ما قسمناها ثلاثة أقسام، القسم الأول هو إيه؟ قدر الكون، إن كل شيء خلقناه لقدر، لما أمره لكي إذا أرنهم يقول لكم فيه فيكون بقدر كونكم فيكون. مخلوقات، جميع المخلوقات في الأرض والسماوات والإنس والجن والوحش والطير والملك، كل ذلك داخل في القدر الكون. وبعدين التشريعات الثلاث والرسل والكتب السماوية شرعي، بعدين جزاء في الدنيا والآخرة، جزاء فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هي الربوبية كما مها أن يكون هو إيه؟ الملك. وذلك الذي جاء في آخر سورة في كتاب الله، قل بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. يبقى تمام الربوبية أن يكون هو الملك، وتمام الملك الملكية أن يكون هو الإله ولا إله غيره، لأن من تمام الربوبية أن يكون هو الملك. قل أعوذ برب الناس وبعدين ملك الناس، إلى تمام الربوبية هو الملك، هو الذي خلق كل شيء، هو الذي يأمر وينهى يتصرف بفعله بخلقه بقضائه بقدره وبأمره أي بشرعه. إلى هنا إيه الرأس؟ تمامها الملك، ملك الناس، وبعد ذلك النهاية إيه؟ إله الناس. ما هو الإله؟ ما معنى الإله؟ أي المألوف على اسم المفعول، الإله بمعنى المألوف. وما معنى المألوف؟ أي الذي يستحق أن يعبد. وما معنى يعبد؟ يعني أن يحب الحب المطلق الذي يورث ذلا مطلقا وخضوعا مطلقا. تمام الحب مع تمام الذل والخضوع الاثنين مع بعض هو ده العبادة. يبقى الإله يعني ايه؟ تقول المألوف. المألوف يعني ايه؟ الذي يستحق أن يعبد. يعبد فهمنا معناها. ولماذا هو الذي يستحق ان يعبد؟ لماذا؟ لان له كل صفات الكمال، ولان له الكمال في الصفات، وهو الصمد الاحد الصمد. خلاص هذه المسألة دي. بس نحن كما قد علمنا جيل من اجيال العار وجيل من اجيال الهزيمة، عندما يسجل التاريخ سيقول عنوان، ما هذا العنوان؟ اجيال العار أجيال الهزيمة، نحن أحدها بداية من 300 سنة، كل ذلك من أجيال العار وأجيال الهزيمة وأجيال النفسة وأجيال الانتكاسة وأجيال الانحراف عن دين الله بمسافات لا يقادر قدرها إلا الله، ومع ذلك نحسب أنفسنا على الجادة. فنحن في هذه الأجيال لا نكاد نفهم شيئا عن أصول الإسلام. المسلمون يقولون لا إله إلا الله، ولئن سألت أحدهم ما معنى إله لا يقولون لا يقولن لك الخالق الرازق، كلا خالق الرازق بالرب، انما الاله يعني المألوف، يعني الذي يستحق ان يعبد، يعني يحب الحب المطلق مع الخضوع المطلق. ليه؟ لان له كل صفات الكمال بما فيها الربوبيه، صفات الربوبيه اللي خاصه بالنعمه يعني. فرب الناس تمامها في ايه؟ ملك الناس. وتمام الملك ان يكون هو الاله، لان ملكا يتصرف بفعله كيفما يشاء، ويتصرف بأمره في خلقه كيفما يشاء، وبعد ذلك لا يعبد. كيف؟ فما قيمة ذلك؟ لدى عبد. فتمام الملكية أن يكون هو الإله وحده لا شريك له. قل أعوذ برب الله ملك الناس إله من الناس خصائصه الأمر والنهي، بخلاف المالك الذي يتصرف بفعله دون الأمر والنهي. فإن قيل مالك يوم الدين، القراءة الأشهر وجاء فيها برضه قراءة ثانية مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ويقول الله مسجد من عرشه، لأن مالك يوم الدين ما هو يوم الدين؟ قال قرن هذا الدرس الثالث بالأمس في مسجد العزيز الله، وعليكم أن تطلبوا هذه الأشرطة، لأن هذه هي معاني أسماء الله الحسنى، وكل من سألني فأقول إن مرجعها هو هذه الأشرطة، والله على ما أقول شهيد، لا أتناول شيئا ولا أتفاضل شيئا، بل أكثر، لأن الواحد بيضرب كثيرا في الأشرطة، الزعم الدعاء دي عايز إيه، ولكنها أسماء الله سبحانه وتعالى، وسنستمر في بيانها إلى ما شاء الله. ثم ثلاثة أشرطة في الملك، وهذا هو الرابع، والرابع ده يعني كبيان بالدرس الأخير وهو الخطير، لأني لم أستطع أن أوضحه أو لم أوفق التقديم والتأخير فيه، نسأل الله عز وجل أن يقدم ويؤثر لنا بما يحب ويرضى. فالملك مالك يوم الدين، إيه بقى مالك يوم الدين؟ ويقول الله لك مجدني عبدي، مجدني يعني إيه؟ يعني ساعة والكثرة، مجدت الإبل يعني وقعت على مرعى واسع وكثير المراع، تمجد المرء، المجد في اللغة العربية المجد معناها ايه؟ السعة والكثرة، هذا هو المجد. فمالك يوم الدين، هذه الأجيال كلها من عهد آدم إلى أن يرث الله الأرض عليها كلهم يجتمعون على صعيد واحد، فكم ساعة هذا الجمع وكم ساعة الأرض التي تنصر عليها وهي الساهرة، كم ساعتها؟ لا يعلم مداها إلا الله، لأن كل الخلق سيجتمعون في وقت واحد. شوف أزمة المكاتب الآن ونحن جيل واحد، فكيف بالأجيال التي ستتعاقب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه ومن عهد آدم ومن كم من الأمم كم من الأجيال، كل ذلك يجتمع، الأولون والآخرون كلهم يجتمعون، هو مالك واحد، لهذا مالك يوم الدين. وإذا الوقوف أجرت كل وقت كل أسبوع كل نمر كل فهد كل ضبع، يا ترى اشترك الفريسة ازاي؟ اشتركها من بطنها أو من فخذها أو من ذيلها أو من عجزها؟ أي هو اشتركها كما قدر الله له وكما فطره على ذلك من المكان الذي يحسن فيه القتلة، وإلا فحسابه شديد. وإذا الوحوش أسرت، ولقد علمنا في الحديث الصحيح أن الشاة القرناء تبعث، اللي هي نطحت الشاة العجماء التي هي بغير قرون، فيجعل الله القرون للأخرى فتنطحها كما نطحتها في الدنيا، ثم يقول الله كوني ترابا فتكون ترابا، إلا أمم أمثالكم، سبحان الله العظيم، ما ضربنا بالبداية من شيء، فكل هذه أمم ثم إلى ربهم يحشرون. فيوم الحشر هذا تجتمع فيه كل هذه الأمم من الرقوش ومن الأنعام، الذي كان له ابل كثيرة ثم هو لم يخرج زكاتها كما جاء في الأحاديث الصحيحة، الله عز وجل يبعثها مع أن الناس قد أكلوها في الدنيا، لكنه على كل شيء قدير، يبعثها لتطأه بأطفافها الأولى ثم الثانية إلى الأخيرة ثم تعود الأولى، وهكذا دورات عليه، لا نفي الله بين العباد، في يوم كان مقدره 50,000 سنة. انظر إلى الساعة والكثرة، كل الأنعام تحصد، كل الوحوش، القطط كمان اللي هي القطط اللي بيعتمد على الآخر، يعتدي على الآخرين ويستغل إن هو خلق خلقا أكبر من، وهكذا. يعني مسألة إيه؟ وهذا يوم الدين، مالك يوم الدين، أنت تمجد الله، يعني تذكر ساعة ملكه يوم الدين. مجدني عبدي، والذي قال مالك يوم الدين، لأن الذي يملك كل ذلك يوم الدين، ولقد علمنا أن يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله. يبقى هو الملك والمالك والمالك، هذه مراجعة يسيرة. الأسماء التي اقترنت باسمه تعالى الملك، القدوس، الحق، المقتدر، فإذا أتى المقتدر في سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مليك مبالغة في الملك، مبالغة تعظيم في الملك عند مليك مقتدر. يعني انظر إلى في تعالى المليك، لأنك في الجنة لا تؤمر ولا تنهى، تمتع فقط في مقعد صدق عند مليك مقتدر. برضو المليك عظيم الملك، وبعدين المقتدر لأنك تتمتع في الجنة بقدرة الله عز وجل، تشتهي الشيء وتتمناه فتجده عند مليك مقتدر. وما فيش أجهزة مفاتن ولا أجهزة أطعمة ولا فواكه ولا نساء ولا أي أجهزة ولا أجهزة رجال بالنسبة للنساء. الله عز وجل ينشئ خلقا ليرعوا قبول الجنة، ليرعوا قبول الجنة. فلقد علمنا أن آخر الناس دخولا للجنة عندما يقول الله له عز وجل يا لك هذا وعشر أمثاله، فيقول أتستهزئ بي وأنت الملك، أتستهزئ بي وأنت الملك، فيقول الله وضحك الله عز وجل. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند رواية هذا، عند قوله لهذا الحديث. وابن مسعود رضي الله عنه أيضا ضحك عندما روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. انظر إليه يقول أنت الملك الذي تتصرف بفعلك وبأمرك كيف ما تشاء، وأنا عبدك وأنا الضعيف الغلبان المسكين، وأنت الملك يعني فينا له استهزئ بي وأنا سأنظر. انظر إلى المعنى، قل إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. فالملك والمليك المقتدر، لأن في الجنة تطلب قدرة، تطلب للأغصان أن تجنوها، فإذا هي بها إيه؟ خطوط دانية، وهكذا كما في الجنة مقتدر لا يعجز الله أبدا. وهذا الرجل الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأعراب، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أناسا أو رجلا يطلب من الله أن يزرع وقته، يعني عايز يزرع ويقلع بيدفع قوم الزراعه، وان الزرع نجح وخلع مبسوط قوي ان زرع يعني، طب ما انت امامك كل شيء. هو يطلب ذلك وعنده اذن يمكنه الله من ذلك شريطه ان لا يتعب ابدا، لان لا فيها نصب ولا فيها تعب ولا فيها وصب ولا صداع ولا مرض ولا مشقه ولا شيء من هذا، لهم دار السلام عند ربهم. فهذا الاعرابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتجدن هذا الرجل قرشيا او انصاريا يعني باسم من الاعراب، فوعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد ان الجنه واسعه وانه مليك مقتدر. تنظر بقى لك ذكر اسمه تعالى المقتدر وهو ابلغ من القدير مع الملك، سياقه في الجنه، لانك تطلب في الجنه اي شيء تشتهيه فانك تجده، ذلك يتطلب قدره واقتدارا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ده كده على وجه السرعه. اما الملك الحق هو الكلام، والملك القدوس هذا هو الكلام. نريد ان نفهم بعض من معانيه ايضا على سبيل الايجاز، لاني ذكرت معناه في درس الماضي. القدوس الذي له الكمال في الطهاره. دائما مثلا ابن القيم يقول لك ايه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه، يعني طهر روحه من الذنوب والخطايا، قدس الله روحه. فمسألة القدوس الذي له الكمال في الطهارة ده يعني ايه؟ تعريف سريع وبسيط، لكن ينبغي ان نعلم تفاصيل هذا المعنى حتى ندعو القدوس لذلك. انت مطالب وستسأل يوم القيامة كيف تدعو الله باسمه القدوس، وكيف تدعو باسم القدوس وانت لا تعلم معنى القدوس؟ اليست هذه كارثه ومصيبه على اجنحه المسلمين؟ فبقول لك اذا ان المعنى الاجمالي الصريح في القدوس الذي له الكمال في الطهاره. نفصل بقى كده المعنى، مع ان ذكرناه في سوره الجمعه وذكرناه بالامس ولكنه غريب على الناس. ساذكر لك بعض الادله. القادوس الذي نشا شريف مع المزارعين مع الفلاحين، يعرف القادوس اللي اسمه الادوس. ايه الادوس؟ اللي هو الاناء من الماء يربط في الناعوره تقوى، يعني سال السري تامل والله الاعناز، هل يصطدم بغلافه الخارجي مع الماء ومن ينبط ويكمله يعني يتفرج لم ينضف ثاني ودورة تمام يزداد نظافة، دورة ثالثة يزداد تطهرا، دورة رابعة يزداد تطهرا، وخمسة. وعشان كده اسمه ايه؟ القادوس، لأن مادة الحس دي هي الايه؟ الطهارة. والقادوس البيت الحرام، لأن الإنسان يقدس فيه نفسه من ذنوبها وخطاياها. وبيت المقدس أيضا يتقدس فيه الإنسان من أي شيء؟ من ذنوبه وخطاياه. والقداس شيء من الجمان يعمل كالفضة، يعني شيء كاللؤلؤ بيلمع فضة، بتفضل ايه؟ مسألة احتكاك وتلميع تلميع تلميع تلميع، نظافة طهارة أكثر وأكثر وأكثر، وترتب التلميع بيسمى القداس. القداس هي مسألة قداس القدسية، والقداسة دي مسألة تنظيف بعد تنظيف بعد تنظيف، يعني مراتب لا تتوقف في النظافة والجمال والطهارة والايه؟ والطهارة. وكذلك القدس السطل الذي يتطهر فيه، الإناء الفضة منه سمى القدس، لأن الإنسان منه إيه؟ يتطهر، سمى القدس. وكذلك القدس جبل، جبل يتكون الجليد عليه كثيرا، اسمه إيه؟ القدس. لماذا سمي القدس؟ لأن الجليد ينصهر فيتحول إلى مياه ويصنع سيولا، هذه السيول تقوم بتنظيف الإيه؟ الجبل وبغسله، ولا لا؟ كان كده اسموه قد. كذلك القد حجر يوضع في احواض لري الابل، احواض لري الابل يعلو به مستوى الماء، فالماء دائم الاحتكاك بهذا الحجر فيسمى قد. كذلك الغاطس الذي هو السفينة يسمى القادس ايضا، والسفينة العظيمة التي هي غاصصة في الماء تسمى قادس. لماذا؟ لتصل في احتكاكها بالمياه، اذا تتطهر او تتنظف شيئا بعد شيء وهكذا، يعني تكرار التطهير والتطهر، تكرار التنظيف هو ده مادة الايه؟ القداسة القدسية. اذا لما اقول لك القدوس تذكر مثل الطهارة؟ لا، تذكر درجات التطهر والطهارة العليا الى ان تصل الى الكمال في الطهارة بذي لا يحتمل نقصا بحال من الاحوال. هذا هو القدوس سبحانه وتعالى وعز وجل. جعلت الملكة تقول، انا بعيد اقول عن الموضوع، ونحن نتبع لحمدك وايه؟ ونقدس لك، ونقدس لك، يعني نقدس انفسنا لك. يعني ايه؟ الملائكة ما عندهم من دنس وما عندهم من رجس. ايه الدنس؟ العرق، القدر، الوسخ، التراب اللي بيجعل الانسان معه، وهكذا ده اسمه الدنس. طيب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس الوساخه يعني، طب الرجس هو ايه؟ الذنوب واثارها على القلوب، يعني الوسخ اللي في القلوب، ما ده اسمه الرجس. ولذلك هو ايه؟ موانع الهدى، موانع الخير، موانع الفهم. قد وقع عليكم من ربكم من رجس ثم تفهموا يعني خلاص وغضب. كذلك يدع الله الرجس على الذين لا يعقلون، ولا لا؟ كان يريد لهم يده يصرف صبره للكف، وما يريد ان يكون يجعل صبره ايه؟ بس ضيقا حرجا كانما ايه؟ يصعب الكف. كذلك زي كده يدع الله الرجس الرجس ده موانع هدايه، موانع ده موانع خير بسبب الذنوب. اذا في دنس وساخه ابدان، وفي رجس وساخه ايه؟ قلوب، امراض قلوب يعني. طب الملائكه يا اخويا اللي عندها دنس ما خلقت من نور، وما عندها من غير سن، لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يامرون، لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، ولهم عباد مكرمون. فازاي بقى؟ يبقى في نقدس انفسك. ولذلك اختلفت العبارات واختلف السراح لهذه العباره. قالوا نقدسك لك، يعني نقدسك ماشي، انما هو العباره نقدس لك يبقى نقدس انفسنا لك. لماذا؟ إذا التقديس هنا معناها إيه؟ إحنا قلنا مادة، إن مادة التقديس هي إيه؟ طهارة ولا لا؟ لا لا مش طهارة، والطهارة معناها إيه؟ طهارة مع طهارة، بعد طهارة، غسل مرة وغسل الثانية والثالثة، ما يتوقفش عن غسيل أبداً، ولا لا؟ مش كده؟ بس عشان نقدس له، هنفهم برضه التطهر ده يعني إيه؟ التطهر يا إخوتا هو البعد والمباعدة. قال هذا كلام شيخ الإسلام في تفسير سورة النور. تطهر معناها البعد وايه؟ والمبعد. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. هل وجدت آل لوط اللي هو لوط عليه السلام وبناته هل عرف عنهم ان منهم من ارتكب الفاحشه؟ كلا. اما اذا تطهروا عن اي شيء ما تطهروا من دنس وما تطهروا من رجل في الايه، يجب تطهرهم انهم ابتعدوا عن الفاحشه ونهوا عنها وامروا قومهم بالابتعاد عنها، يبقى هم لم يكتفوا بانهم لم يفعلوا الفاحشه ابتعدوا عنها بل تباعدوا عنها فامروا غيرهم بالابتعاد عنها، هو ده التطهر البعد والمباعده. مثال برضو ذكرناه فيما مضى، لو ان بزيارك قبر رجل وتريد ان تتطهر منه، يعني ايه؟ هو لم يصب ثوبك ولم يصب بدنك وانما هو بجوارك، كيف تتطهر بجنب منك بعض القدر؟ تامر بابعاد هذا الايه؟ القدر، ثم انت تزول عنه تبتعد عنه، ده اسمه بعد وايه؟ ومباعده، هو ده معنى ماده التطهر، انهم اناس يتطهرون، وخصوصا من مساله الفاحشه هذه. يبقى اذا التطهر ده ايه؟ مش بس ان انا ابعد القدر، لا وانا ابعد كمان ايه؟ عنه، بعدت لك كمان ابتعد مترين، طب ده ابتعدت مترين، كمان خمسه متر. إلا ألا أراه، الابتعاد مستمر، البعد وإيه؟ ومباعدة. النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في الصحيح يقول إنه ليغار على قلبي، والغيب كما شرحه شيخ الإسلام، طبقة من الحجب على القلب، حجب أي نعم، ولكن لا يراها إلا صاحب أنقى بصيرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغيب أرق طبقات، فإن كثر تحول إلى إيه؟ الى نكتة سوداء، وان كثرت النكت السوداء تحولت الى غيم، هكذا قال شيخ الاسلام، تحولت الى ايه؟ الى غيم. غيم، يبقى الغيم انه ليغام على قلبي، انه ليغام على يبقى ولما بيكثر الغيم بيحصل ايه؟ الغيم عندما يكثر ما الذي يحدث؟ ها؟ الغيم، كلا بل رام على كل مكان. فمن اتى الرسول صلى الله عليه وسلم في المرحله هي انه ليغار على قلبي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يتطهر اكثر واكثر واكثر، فجعل في هذا الحديث وذكر انه يتوب الى الله ويستغفر الله في اليوم 100 مره عشان يزيد ايه؟ اذا المساله ان الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم الى اليوم التاخر، والملائكه لا عندهم ريب ولا عندهم دنس، اما نقدس لكم ايه؟ نعم، شوف بقى استمرار الايه؟ الترقي في الطهارة، فإن وصلت في الطهارة إلى ترقى من السماء الذي يليق بالخلق مثلا 7 من 10، هل الذي يليق بالقدوس اللي نقول كمال بالطهارة 7 من 10 ولا يليق به أعلى وأعلى؟ خلاص يبقى نقدس أنفسنا إلى 8 شوية، وصلنا 8 من 10 برضه الذي يليق بالقدوس إيه؟ أعلى وأعلى، وصلنا 9 من 10 طهارة برضه الذي يليق بالقدوس، وهكذا. فنستمر في التطهر أي في الترقي في الابتعاد عن المعاصي والذنوب وعن الدرجات الدنيا، الملك منهم يرفع يوم القيامة من الركوع والسجود ويقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فنقدس لك أي نقدس عبدك لك أي نترقى في الدرجات، لأن ذلك الذي يليق بالقدوس سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب بمعنى القدوس ذات الأرض المقدسة، هنفهم بقى الأرض المقدسة عندما نريد أن ندعو الله تعالى باسمه القدوس. فنحن عايزين الأول ندعو الله تعالى باسمه الملك. أقول لك إن جميع العبادات، إن جميع الطاعات، إن جميع الانتهاء عن المعاصي، إن كل ذلك هو إيه؟ من دعاء الله تعالى باسمه إيه؟ الملك. لماذا؟ لأن أخذت خصائص الملك هو الأمر وإيه؟ والنهي، فأنت تلتزم بأمر ملك الملوك وبتنتهي عن نواهي ملك الملوك، إذا هذا هو دعاء الملك تعالى، دعاء الله تعالى باسمه إيه؟ الملك. كل العبادة، ولذلك إن اسمه تعالى الملك يستلزم كل أسماء الله تعالى وصفاته. الملك ويأتي في القرآن مطبوعا، هل وجدته تابعا في كتاب الله؟ يأتي تابعا، شوف مليك الأول بعين مقتدى، الملك الأول بعين القدوس، الملك الأول بعين الحق، ملك الناس في آية منفصلة، فيأتي مطبوعا كالرحمن، لا يأتي إلا مطبوعا، ودي اصول اسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل. فالملك على وجه الحدود مساله الامر والنهي، وبعدين اقتران الملك المقتدر، وبعدين اقتران الحق واقتران القدوس، فرقنا معنى الايه؟ القدوس. فبنقول كيف تدعو الله عز وجل باسم الملك؟ اختصارا كل الطاعات والانتهاء عما نهى الله عنه كل ذلك ما هو الا دعاء لاسمه تعالى، الدعاء لله عز وجل باسمه تعالى الملك، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولكن معنى بقى ملك الملوك، لان فيه ملوك في الارض ولا لا؟ في ملوك في الارض، ان الملوك اذا دخلوا قريه انفجعوا جعلوا عزه اهلها اذله، اذا ملوك يفعلون. انت عليك مراجعه بقى السياقات. في ملوك طبعا، في واحد بقى تسمى هذا ملك الاملاك، ده اصنع الاسماء عند الله وكانه، هذا مذكور في الدرس الاول على التفصيل. ملوك الارض بيعمل ملك، يعني عايز يقول يا ولد هرمانات كذا، هرمان ملكي، قرار ملكي، اوامر ونواه، لان الملك ده معناه اوامر ونواه. هو من ملوك الارض عايز يامر وينهى ويفرع كفرعون لما قال ايه؟ اليس لي ملك مصر؟ فبيستغل مساله الملك دي عشان ايه؟ ملك بقى انا اللي اامر وانهى، اقعد يا ولد، قوم يا ولد، لا اقعد يا عبد الفلاح ما تناقش معانا الملك، وعايز يعمل كده. وكل ملوك الارض عايزين يعملوا كده. ما هنا بقى الافتراء، وهنا كده ان ملوك الارض يريدون الاوامر والنواه، ولكن ملك الملوك يأبى ذلك، يأبى ذلك، اما ان يحكم شرعه واما الخلود في النار، لانه ملك الملوك. حاشا لله ان يشرع شرعا ثم يتخبط بشرائع الامجاد الاموات. واحد قال له 200 سنه بليون ده شرائع تحكم فيها حتى الان، وتلغى شرائع ملك الملوك، نتيجة ذلك الخلود في النار. لن تنجيك صلاتك عند ملك الملوك، ولا صومك ولا حجك، إلا أن تحمل شرع ملك الملوك قضيتك الأولى. ولا الحيدان إن شاء الله في نهاية، لأن دي مسألة من أكثر ما يكون بلع ملك الملوك. سل نفسك، هل تقف مع كل ملك له عساك ولو ملكة ويرسل رسله وعشره الى اقطار مملكته؟ كل ملك يعمل كده، والله تعالى المبلغ على السماوات والارض. انظر في امر نفسك، انت في معسكر ملوك الارض، انت في معسكر ملك الملوك، كل من يدعو لك الذي هو في معسكر ملك الملوك عليه ان يوالي في الله وان يعادي في الله وأن يبلغ دعوة الله وأن يدفع رقبته وماله في سبيل تبليغ دعوة الله وأن يجاهد في سبيل الله، الملك الملوك وهو عبد، وأن يبيع نفسه وماله لله. هو ده كل ده دعاء الله عز وجل باسمه تعالى الملك. الملك معطر، ولذلك في آل عمران قل لهم ملك الملك قبلها ايه؟ ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. الآيات. وبعدها قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. صلى وصام الكلام اتباعا حتى من الأصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام. سمعتنا بعيد عن الكلام القرآن أهو بعد مالك الملك، لانه مالك الملوك فلا بد ان توالي فيه، لان الملك ما يقبلش حد ابدا يروح لملك ثاني، لازم معاه هو بس الملك الحكم. اي ملك حتى ملوك الارض. ضرب الله مثلا رجلا في سورة الاول، انت معانا ولا معالي سهل؟ الحمد لله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، واحد من ملوك شاكسون ومتشاكسون، اخلاقهم ثالثة ومستبكون بعضهم بعض، شركاء متشاكسون، هذا يريده لامره ونهيه، والملك الثاني يريده فقط لامره هو ونهيه، والثالث يريده فهم يتنازعون فيه، فلنجد نوعا من الرحمة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل رجل سلما لرجل يرأف به ويرحمه ولا يكلفه ما لا يطيق، والله تعالى المثل الاعلى السماوات والارض لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هو ملك الملوك وهو الغفور وهو الرحيم وله الرحمن، هو العفو هو المحسن هو البر هو التواب. اسماء الله الحسنى كلها الملك يستلزم جميع اسماء الله تعالى وصفاته عز وجل. اذا شوف بقى رجلا سلم يكون مثل من وراه الله عز وجل بنفسه مع عباده الموحدين، ورجلا سلما لرجل، فانت في مملكه ملك الملوك في عسكر ملك الملوك، بعت دمك بعت اموالك بعت اهلك بعت كل شيء لله عز وجل. سؤالي وسؤالي فيه انما اول ما سؤالي عساكر ملوك الارض خرجت من معسكر ملك الملوك وطردت شر فرضك، هي المساله كده. سال نفسك انت في عسكر مين؟ هو ده، والله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فهو الملك الملوك، فلا بد ان تدعو الله باسمه تعالى الملك. فهي المساله ايه؟ معسكر وجنود وتبلغ الدعوه وتستمر بذلك. شوف بقى مساله الوضوء ومساله الصلاه تبين ازاي رحمه الله سبحانه وتعالى بنا ان انت من غير ما تحس تكون قد اديت كثيرا من المطلوب منك، من ناحيه ان تدعو الله تعالى باسمائه الحسنى، لكن لا احتياج الى شرح ولا بيان بعد قليل ان شاء الله. فمساله القدوس شرحناها، تبقى الملك القدوس. طب دعاء الله بسم الملك قلنا فكره عنها. طيب القدوس بقى ايوه ايه بقى دعاء الله بسم القدوس؟ ايوه نعم، ايه هو؟ انك تتطهر بشروط كمان في الطهاره، وينبغي ان انت تترقى في الطهاره ولا لا؟ كيف تتطهر؟ طبعا يتطهر من الذنوب اساسا يعني، مش كده؟ كيف تتطهر؟ ارجع الى ايه الرجل ايها المؤمنون اذا قمتم الى الصلاه فايه؟ تغسلوا الى اطفال ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وايديكم منهم. يعني واحد كده يتيمم، هل التيمم ده بينظف؟ مش هنغلط بقى، لو انا خبطت كده نظف جسمي من العرق اللي حصلت، انما شوف بقى الاجابه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم من من الذنوب لانه قدوس، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. دي مساله التطهر، يبقى لو ده ايه؟ تخبيث. الخطايا نبيل الكبائر بتتساقط مع قطرات الماء ولا لا؟ دي فيها احاديث صحيحه. صلاه كفاره للذنوب ولا لا؟ فيها استغفار كثير ولا لا؟ ورمضان لو انت صار كل دي تقديس تقديس تقديس صلاه تقديس تطهير وتطهير وتطهير ومتكرره، والوضوء تقديس والصيام تقديس والحج تقديس، تعظيم حرمات الله تقديس، كل الطاعات العبادات تقديس، اعلى انواع التقديس ما هو؟ ايه؟ الدماء. هو ده اللي بيطهرك تمام، بس بكل الله بكل الله. ويكون الجهاد مشروعا تحت جيش الأمة الإسلامية، هذا هو المراد. الجهاد جلوة تنامه الجهاد، السيف محاء الخطايا. ولذلك كنا نعد لما قال موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم اذكروا إيه؟ الأرض إيه؟ نعمة مقدسة يعني، وبعدين يقول كتب الله لك كيف يدخلونها؟ تعلمون القصة بالقتال ولا لا؟ قال رجال الذين يخافون أن الله عليهم يكتب عليكم إيه؟ إذا السيدة ذكرتوها فإنكم يعني قال فيها حرب، وقالوا إن فيها قوما جبارين إيه؟ حرب ومعركة. شوف الأرض المقدسة ذكرها في كتاب الله مع المعارك إزاي؟ لأن هذه الأرض إلى أن يجي صلى الأرض من عليه، والدماء هناك لا تتوقف، إما شريعة ملك الملوك وإما الدماء. هي مسألة كده في هذه الأرض بالذات، يا الدماء شغالة يا شريعة ملك الملوك طبق، ودي بتقدس الناس وما فيش شيء الدماء، الدماء تقدس الايه؟ الناس. تبقى الارض المقدسة خصصت ساعة النزل الارض الى ان يرث الله ارضا من عليه بإراقة الدماء لله، الارض دي بالذات وفيها المعركة الكبرى، يبقى فيها المسيح عليه السلام والمهدي المنتظر ويقتل الدجال. شيء رهيب عندما تقرأ في صحيح مسلم كتاب الفتن، فدي الارض المقدسة بالذات العهد موسى لأن التقديس بالدماء هو أعلى أنواع التقديس. أعلى أنواع الإيه؟ التقديس أي التطهير. تطهير كويس؟ كل العبادات بتقدس، وبعدين كل العبادات هي من دعاء الله تعالى بجميع الأسماء أي بصيغة تعالى الإيه؟ الملك. فإن خصصت التطهير ومعنى التطهير فقلنا العبادات بتطهر، وأعلى ما فيها إيه؟ الجهاد. خذ بقى الملك القدوس في هذا المسجد، وهذا الذي لم نذكره في الدروس الماضية. المشهد هو سؤال اطرحه عليكم، تعلمون السبع المرقات ومنها ايه؟ التولي يوم الزحف ولا لا؟ فرار من العدو، جيش المسلمين مع جيش الكافرين، وبعدين بقى حصل لقاء ثلاثي فاعطاهم دبوره، فده من السبع الايه؟ المرقات. وفي الآية في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا يعني بيسر عشان يسر إلا متحالفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فمع كتيبة أنا في سياسة القتال فننضم على قتال جماعة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وإيه ثاني؟ ومأواه جهنم وإيه؟ وبئس المصير. هو الكلام ده مين؟ ليه أنا وأنت لو أن الله قدر لنا جهادا في بيت المسلمين ضد الكافرين؟ تخيل ده السؤال. اوعى تقول أنت عارف إجابة. ما أنا هتخطى على السؤال تاني هتبقى فاهم إيه؟ أنا موحد وأنت موحد ونجاهد في سبيل الله في الدعوة، ثم ندخل القتال فوجئنا ببارقة السيوف أو بأزيز الطائرات أو بزنجرة الدبابات أي لغة عربية تصف بها يصف بها الواقفون اللي بيعزف في المعارك والانفجارات والأذن وطبلة الوجن وعينك بطق شرار وشعر. خذ بقى فينا نوع جبن يعني في قلوب مليانة أمراض. أي نعم العلاج إنه من يشتق ويكبر كما ذكر شيخ الإسلام علاج الجبن يعني القليل من الشجاعة علاج هاي السكر والطب ما قدرتش كف تدريس والعجل في الهراس والعجل قدامه أروح فين؟ في النار وبئس المصير. وأنا ما ذهبت إلا إلى الله وإلى رضوان الله وإلى لأنال الشهادة وإلى لأخذ كل الصدق ده وصادق فيما أقول، بس الخوف عرضني لأي شيء. يعني اكتف، دخلت على امتحان، إما أن تصعد منه إلى الجنة وإما أن تنزل منه إلى الإيه؟ إلى أسفل السافلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ليه؟ وما كان الله يضيع إيمانكم. إزاي بس يعني زي ذاك الصادق وقاتل في سبيل الله هذا بنت او خس حاجات وفاجأتني كنت رأيت امام الكفار لا متعرفة لقتال ولا متعرفة الى فئة ولكن جريت من الخوف. يا سبحان الله تكون النتيجة اهلي اهلك وعجبني بغضب من الله وراه جهنم وبئس المصير. طب ليه؟ ما السر؟ طبعا في ذات المعنى يقول بنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمؤمنين رؤوف رحيم يعلمنا يقول ايه عليه الصلاه والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، مع ان الانسان عليه ان يحدث نفسه بالغزو. انما تمني لقاء العدو ليه؟ لماذا؟ لا تتمنى لقاء العدو لماذا؟ عشان النقطه دي. انت رايك كويس تمام التمام في العبادات والشريعه كله ان في الحرب بقى جبان او خواص تقوم تلقى العدو تدخل الامتحان واحد يجي وراك تديله ضغطه وتخاف منه تكون النتيجه السيئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وإيه وبئس المصير. لا تتمنوا لقاء الايه؟ العدو. ثم قال صلى الله عليه وسلم هل ايه بعد ذلك؟ ولكن اذا ايه؟ لقيت موتى مرور الراس انا تثبتوا في القران تثبتوا كده ولا ايه؟ إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني أنت بدن أو خوف أو أوف أوعى تفتكر القتال بمسألة سهلة، لأنك لو اديته ظهر تكون جليس وخمس النار وبئس المصير. أما إيه فاثبت كيف أسف غيره كيف أصف وصابر ورابط ذاك على الجليس لله ادخل قلبك واذكروا الله إيه كثير. اوعى تتوقف عن ذكر الملك القدوس وانت في المعركه والا هتجري لعلكم تفلحون. انما الحديث ده ولكن اذا لقيتموهم فايه فصلوا او فتلوا واعلموا واعلموا ان الجنه تحت ايه ظلال الشروق. يعني ان على مس السيف ودماغك فظل السيف على رأسك او على العاتق هنا عند شعينك ولا صدرك ولا حيداه في شرسك بقى انكر ما في ذلك في اللحظة ده ايه ان الزلات تحت ايه ظلال السيوف يعني السيف ده هيديك فين الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي على مولى من غفري ربي وجعلون المكرمين الان لم نعلم اجابة السؤال حتى الان هو السؤال ما زال قائما ما اجابته لأنه أنا دخلت وحاولت أرسل وحاولت أن أنا أثبت وأفعل ده ومع ذلك جريت ذيك العدو إيه دبري أنت ظهري وجيت الدم منه خايف إيه السر يا إخوانا يبقى المصير فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ما السر حد عارف أنا هقول لك أنا السر إيه السر هو الملك بس ببساطة إنك عسكري في جيش مين ملك الملوك تجري قدام عسكري منتن عتم من جيوش ملوك الارض العاتلين ملوك الاسهال والانساب والله تعالى المثل الاعلى في السماوات والارض يعني انا لما اكون ابني مثلا وعملت معركه كده او مباراه مع عدوي مع ابن عدوي بس ابني ضعيف والتاني يمكن اقوى شويه من الاسباب قال ادخل علي ورا رجل فليقاتل الى اخر لحظه هو ده اعلى شرف له انه قاتل دفع كل الاسباب اللي عنده واخد بالك عندئذ اكون فخورا به حتى لو قتله الاخر لانه قاتل رجلا وحاول ان يبذل الدية اما ان عاثر السلام وخايف من الضرب وانزل وجري يا ولد بتجري روح بيت وكاننا كفار ازاي العسكري بتاعي ازاي يبني يعمل كده ينحني امام ابن عدوي ازاي ولله تعالى المثل الاعلى في السماء بقى الملوك الارض اللي بينسحب من الجيش ويرجع ورا بيعملوا فيه ايه؟ مش بيضربوا بالنار؟ بقى ملوك وبشر وبشر امال بقى ملك الملوك سبحانه وتعالى وعزه كده عسكري عنده وتدي عساكر المعسكرين دول ظهرك وتيجي قدام منك خايف وانت مكتوب في سلطان ملك الملوك تقول يا رب انا هعمل ايه هيقطعني بس يقول لك ما انا القدوس ده انا بقطعك عشان اجيبك عندي قيل ادخل الجنه قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يبقى اللي يجري سهل ولا لا سهل دي جديده دي هشوف بقى الحق يعني ملك القدوس شبه كل العبادات وعلى وجه القدوس الجهاد في سبيل الله عشان القدوس لان اعلى ما في الاسلام هو ايه الجهاد اراقة الدماء في سبيل الله الملك القدوس والملك الحق ايضا كما جاء في سورة طه وفي سورة المؤمنون اما التي في سورة المؤمنون اتحسبكم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق تعالى الله عن هذا الحسبان تعالى نفكر كده انه خلق عبثا بغير ايه حساب بغير غايه تراد منه ولا غايه تراد به فتعالى الله الملك الايه الحق فما معنى الحق الحق في ذاته الحق في اسمائه يعني اي خبر عن اسماء الله حق ولا خيال واوهام حق اي خبر عن قدره الله حق ولا باطل يبقى الحق ده بينسحب على كل اسماء الله عز وجل وعلى ذات الله كالسلام سلام برضه ايه ينسحب على كل اسماء الله العليم سلام من النقص في العلم ولا لا القوي سلام من النقص نبقى عنه بعض القادر سلام من النقص في القدرة يبقى عنده عدل وهكذا فالسلام تنسحب على كل الأسماء والصفات كما ذكر ذلك ابن القيم تفصيلا في كتابه العظيم بدائع الفوائد فالحق ينسحب على ذات الله وعلى أفعال الله وعلى أسماء الله وصفات الله ونعوت جلال الله الحق وهو الكلمة في اللغة تدل على إحكام في الشيء وصحة أو إحكام الشيء وصحته هذا هو الأصل ولكن مع يعني كما قال مع حسن الاستخراج وجودة التنسيق تستطيع أن ترجع ذلك الأصل أو أن تسحب ذلك الأصل على كل الفروع ده بالنسبة لكلمة الحق يعني والحق من أسماء الله يحتاج إلى مجال طويل لكي يشرح حتى نستدل بالآيات الكثيرة من كتاب الله اللي فيها اسمه تعالى إيه الحق ولكنه أستطيع أن ألخص أيضا بعض ما كنته من أمس عن الحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني بحق صادر عن الكمال من صفتين اللي هما ايه؟ الحكمة والعلم. اي واحد عنده نوع كمال، نوع حكمة ونوع علم، كأنك تجد افعاله تشتمل على ايه؟ على بعض الحكمة وعلى بعض ايه؟ العلم. فان كان حكيما اكثر عليما اكثر فان افعاله تكون ايضا ايه؟ مشتملة على حكمة اكثر وعلى علم ايه؟ اكثر. كمن له الكمال في الحكمة والكمال في العلم، ايكون خلل في خلقه؟ ايكون باطل في خلقه؟ كلا والف كلا. يبقى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا للحق، ولا ذي الحق؟ الباء دي باء الملابسه، يعني خلق السماء والارض كلنا كده اختبرنا قبل ان نخلق عن الحق الذي هو الله. لماذا؟ لان له الكمال في هاتين الصفتين، الحكمه والايه؟ والعلم. ولذلك وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم. فهل تجد خللا في كتاب الله؟ هل تجد اختلافا في كتاب الله؟ هل تجد باطلا في كتاب الله؟ في حاجه في كتاب الله؟ في حد عنده عيب ولا حاجه في كتاب الله؟ طب ليه؟ لانه صدر عن من؟ عن حكيم عليم. اجد وانا عجوز عقيم؟ قالوا كذلك قال ايه؟ ربك فلا تقول للحق. ودي مثال الخلق، يعني هو يعلم انك عجوز المرأة ايه؟ والمسائل ايه؟ وتنتج زي الصح ازاي؟ لانه حكيم وعليم، مش حكيم وعليم، ده الكمال في الحكمة والكمال في الايه؟ في العلم، اللي معنى الحكيم العليم. قالت أأجد وأنا عجوز عقيم؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. يبقى شوف بقى السماوات والأرض وبينهما خلقتها بالحق ليه؟ لماذا؟ لأن الخلق صدر عن واحد سبحانه وتعالى عز وجل له الكمال في هاتين الصفتين الحكمة والإيه؟ ولا يمكن يطلع غلط في الخلق أبدا. وشوف بتخلق حاجة بغير حكمة أبدا، وإن يبقى نقص في الحكمة، هو ربنا له الكمال في الحكمة ولا له النقص في الحكمة؟ كمال. يبقى الخلق اللي هيصدر حاجة بالحق ولا بالباطل؟ الحق 100% ولا لا؟ طيب يبقى صار عن الحق، ثم هو آيل إلى الإيه؟ إلى الحق. ثم هو بين ذلك مشتمل على الحق. إيه الاشتمال على الحق ده؟ يعني أي جزئية في خلق الله، في ملكوت الله، أي حتى في جسمك، أي شيء. أقول لك إيه بس، يعني المروحة دي اللهم صل وسلم عليه، الشباب ده، العمود الخرسانة ده، لو درسته دراسة معرفة علمية حديثة في ضوء المعارف الحديثة، شوف إزاي ده خلق، وفي علوم قد إيه، وتكونت إزاي، واستعملت في إيه، والأرض وضعها للأنام، تجد أن هذه الجزئية شاهدة بأن الله تعالى هو الواحد وله الكمال كله في العلم والحكمة والقدرة والعظمة. وده لا يستلزم ولا بد بوجود يوم القيامة، يوم الحساب، لأن في ناس مخيرين، هم من الأمانة مخير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، استحالة أن يخلق الله ذلك إيه؟ عبثا ولا لا؟ يبقى أي جزئية وأي حركة في الكون تشهد بأسماء الله تعالى وصفاته، وبالتالي تشهد بأن النار حق، وبأن الجنة حق، وبأن البعث حق، وبأن النبيين حق، لأنها تشهد بصفات الكمال الله عز وجل. ده اسمه الحق المقارن، واخد بالك؟ اللي هو الكون الآن مشترك عليه، التركيب الكيميائية والميكانيكية والكهربائية والعلمية، وشوف الفلك بقى، شوف التركيب اللي في الكون ده، وكله بيخدم بعض الذات ومتركب على بعض الذات كان يؤدي غاية واحدة، وأن إلى ربك المنتهى. إذا مخلوق بالحق شاهد بالحق، يبقى صادر عن الحق، لأنه صدر عن الذي له الكمال في الحكمة والعلم حكيم العليم. هو مشتمل فعلا لدرجة أنك لو وجدت جزئية واحدة من جزئيات الكون لوجدتها كشخص يجأر ويرفع صوته بالشهادة لله عز وجل بأنه الحق. وشهادة الحال أصدق وأقرب إلى الصدق من شهادة المقام. لما واحد يأتيك بخبر مزور لك حصل كذا كذا كذا كذا، يحتمل الكذب. لما واحد شهادة حال العمود قدام منك، لما روح للزفة العلوم فيها كذا كذا كذا، وخلقها الله إلى حكمة وكل شيء على حكمة ومترتب على بعض، يبقى الحق ولا لا؟ يبقى دي شهادة حال لا تحتمل الكذب. هو ده حق الإيه؟ المقارن. هذه معنى بالحق، إرشاد الحق وأيلة إلى الحق، مشتمل على الحق وأيلة إلى الحق. إيه أيلة إلى الحق ده؟ اللي هو الغاية والهدف. ما هي الغاية؟ يبقى الكون كله صدر عن الايه؟ صدر عن الحق ومشتمل على الايه؟ الحق. ويقول الى الحق. ما هو الحق الذي يقول ايه؟ غاية الانسان والجن. ما هي الغاية؟ غاية تراد منك وغاية تراد ايه؟ بك. فأما التي تراد منك فهي ايه؟ ان تعرف الله عز وجل. انا بعيد الكلام ده شوية يمكن ذكر الرسول الامس يعني انا بقوله كده على هدوء لا شك. الغاية التي خلقنا من اجلها هي غاية تراد منا وغاية تراد بنا. فأما الذي تراد منا هي ان نعرف الله ونعبده ونوحده. واما الذي تراد بنا فمحكمة العدل الالهية يوم الدين. الجنة والنار مالك يوم الدين ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم عذاب اليم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. فالهدف غاية تراد من العباد العبادة وتراد بالعباد الجزاء والحساب يوم القيامة. هذا هو الحق. ولذلك الذين حسبوا ان الناس خلقوا بغير غاية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله عن هذا الحسبان. تعالى الله عن هذا الحسبان وهذا الظن. لماذا؟ لأنه الملك الحق. الملك الحق. تعمل بهذين الاسمين. الملك الحق. الملك الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويجازي ويرسل رسله إلى أقطار مملكته. هذا هو الملك الحق. فيرضى عن من يستحق الرضا ويغضب على من يستحق الغضب ويصرف تفاريجه وينوع وينشر رحمته ويحمي بين العباد. الاعزاز والاذلال القصد والرفض العطاء والمنع. ولذلك يعني في الصلاه لما تقول مثلا لا معطي لما منعت لا مانع لما ايه اعطيت ولا معطي لما ما كل دي تعود الى الملك. خلي بالك هو التعبد في الصلاه باسمه تعالى الملك وذلك امر يقول. لكن فتعالى الله الملك الحق تعالى عن هذا الرب. لابد ان يامر وينهى وبالتالي دي رسالات يعني تترك سنه يعني مساله كده. انت فاكر انك لما هتترك سنه هيحكم الانسان ان يترك سنه؟ طب ازاي؟ انه تعالى الملك الحق بلازم يامر وينهى ويصيب ويعاقب. ولا بد ان يوم الحساب يبقى لابد من القسم التشريعي من ربوبية الله ولابد من القسم الجزائي من ربوبية الله. يبقى يوم القيامة آت لا ريب فيه 100% كما يقال. وإلا نكبت النص إلى الله ووجهت الشتائم لله تعالى الله عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا. فتعالى الله الملك الحق. كذلك الحق ذكر في سورة طه والقدوس أيضا ذكر في سورة الجمعة. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. يعني انظر الى صلاه الجمعه وما فيها وهي افضل صلاه في الاسبوع. فانك ستراها دعاء لله باسمائه التي وردت في بدايه السوره اللي هي ايه؟ الملك القدوس العزيز الحكيم. بس العزيز هنا بقى بتضيف معنى لان الايه التي تليها هو الذي بعث. شوف احنا كم مليون مسلم الف مليون زياده والجيل اللي قبلنا واللي قبلنا اللي منذ عهد النبي عليه الصلاه والسلام. شوف الدماء تراق على ارض الله بسبب ايه؟ بسبب محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام اللي معاه هو اللي ضده. بقى لنا كم سنه اكثر من 1400 سنه. كل الصراع ده والاسرى والنساء والجبل الجواهر سبب حربه والاموال الكافرين والغنائم والحروب والدماء والاذا شو بقى الصراع بقى ممكن يكون كل الصراع ده على ارض الله يجري هكذا على ارض ملك الملوك الملك الحق مش ملك الباطل الملك الحق ويكون محمد ده ما هوش رسول عليه الصلاه والسلام. هتبقى مصيبه. هل في واحد ادعى النبوه ثم تركه الله بغير ان يقسم ظهره؟ أنبئوني عن واحد من البشر ادعى النبوة ثم ترك هكذا كما ترك محمد عليه الصلاة والسلام وكما مكن له في الأرض وكما انتصر على أهله وعلى قومه وعلى العالم كله. بل وديانته ستحكم الارض عن قريب، رضي العالم او لم يرضى. لازم مش رسول بيبقى قاطع دي ملكية الملك، يبقى ملك والارض بتتلعب فيها من غير ما تعرف يسيطر عليه، لان واحدا افترى عليه الكذب. يبقى ايها الناس، الكلام اللي بيديني السابق ده بتاع موسى ده احنا اتنسح منه كتير خلاص. ياها خلي بالك، وايه وعمل كذا والصراع كذا والصراع كذا وكل النحاسه في الدنيا الاسلاميه دي على ارض الله وتحت سماء الله هو ملك الملوك من جريان حسن الله عز وجل. ولذلك يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث. تقول محمد مش رسول ازاي وانك بتنزل الاسماء دي كلها؟ هذا موضوع يكون من اراد التفصيل فليرجع الى برضه الشرائط برضه خاصه بتفسير سوره الجمعه وهي منقوله ومن نجمه الاخوه اللي بيسالوا عن الكتب والمصادر. وانا اقول لك الاشرطه ليه؟ لان هذه المعاني لا تجدوها في كتاب واحد من كتب القيم وابن تيميه، وانما تكثر القراءه في كل كتب شيخي الاسلام حتى تخرج بهذه المعاني. وعلاوه على ذلك الدراسات اللغه العربيه وابحاث في كتاب الله وفي السنن واسئله للناس ومسامح انت تاخدها كده كتوب العسل، انما يعلم الله سبحانه وتعالى عننا تخصص هذا. فاقول لك كتاب ايه مثلا طريق الدراسات تجد فيه الاول والاخر والظاهر والباطن على بالتفصيل. مثلا يعني المال الكذب وتامنه فيه بدائع الفوائد وجزء الناقه فيه شفاء العليم. الكلام ده لازم انت تبقى ايه، انا بقول لك اقعد جاهز. لو انت عايز تقرا خلاص اقرا كل كتب ابن تيميه وكل كتب ابن القيم، وبعدين عشان تصادف بفضل الله عز وجل بعض من فروعه. طبعا في كتاب مصنف اثار فتنه ابن القيم، لكن انا عن نفسي على استعداد لان ادفع اكثر دم واحصل على هذا الكتاب، يعني مش مطبوع مش معروف هو فين، وانما ذكره في كتبه ومذكور ان ابن القيم صنف كتابا في اسماء الله، لكن هو اين الان لا يعرف احد الا الله سبحانه وتعالى وعلى. هل احنا بنحاول اهو في بيان الاسماء وكيف ندعو الله عز وجل بها فنثبت على الحق؟ هو ده من دعاء الله تعالى باسمه ايه؟ الحق. تقف مع الحق ولو عاديت العالمين، تقف مع الحق. هو ده دعاء الله تعالى باسمه ايه؟ الحق. الملك الحق، الملك القدوس، مليك مقتدر. يعني اظن ان هذا قد يكفي. ان شاء الله سنبدا فيما بعد دروسا عن الصلاه، دروس عن الصلاة لنعرف كيف نصلي، لأني أزعم أننا لا نصلي وأنا من أولكم. بعد أن اطلعت على ما كتبه ابن القيم في معاني الشهيات والأحكام، فلشان نريد ذلك يعني من ناحية الدعوة والعلم من المعاني، وبعد أن قرأت كلمة كتبه أبو حامد الغزالي وابن رجب الحنبلي وشارع الإسلام أيضا الثانية، وجدت شعرا أنني لا أصلي. هي صلاة عند الله إنما أجرها إيه؟ مفيش إلا قليلا. لماذا؟ بعد أن قرأت عن أسرار الصلاة، أسرار ترتيب أركان الصلاة وتتابعها. ليه؟ ليه في قيام بعد الركوع؟ ليه في قرآن في القيام؟ طب ليه الفتحة دي بقى مش ممكن أبدا صلاة غير فتحة كده؟ ليه؟ ليه؟ أقول هذه الصلاة كده؟ عشان إزاي تتعلم؟ أنت أيوة أنت عايز الصلاة كلها النهاردة. مش بقول لسه إزاي؟ أنا معتكف على البحث فيها الآن. نسأل الله تبارك وتعالى الناس فيها قريبا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا بتوصيل هذه الناس. عشان الناس هدوا يعني ده الناس حتى فيه. لو قدرنا هنوصل المكتوب في كتب العمالقة هيبقى فايدة. بس عايز أقول لك حاجة يعني. أنا قريت صلاة كثيرة منها ومش عارف أصلي غير في الآن. ليه؟ لازم أسأل التوفيق ده وأنا توفيقي لله إيه؟ لله. لو انا كنت التحك والساهل التحديد ده والعلو ده ان انا اقلد لما لقيت الكلام مكتوب كان ربنا من علي. طب نعمل ايه؟ نستمر بقى بها سنه سنتين ثلاثه تتعلم ازاي تخشع في الصلاه. مش مجال خشوع بس، تبقى فاهم ان انت بحضره ملك الملوك بتديله التحيه زي التحيه بتاع ملوك الارض كده بس شتان طبعا والا هناك الارض تموت الارض كده خلاص كده والله. وفاكر ايه؟ التحيات لله. يخش على ملك الملوك حياك الله، اللي حي ملك الدنيا ملوك الارض يعني يقول له حياك الله. طال عمرك يا مش عايز اسمه الامير، طول لي في عمرك وطول لي في مصيبتك. انا كنت شغال ايه؟ تحيات. قول له كتابك عايز مليار سنه الورع ده موت لا خليه 2 مليار هزار. فدي التحيات دي حيجي طول العمر يعني، هي دي معظم تحيات ايه؟ ملوك الارض. فالتحيات على حقيقتها حق لمن؟ لأن حياته بلا قطاع ولا لا؟ لا يموت. يبقى التحية الحقيقية كلها لمن؟ وانت حييت ازاي الصلاه دي كنت بتحيي ملك انت كنت عاوز تحيي انت بقى المساله فاهمه بقى ليه جلسه العديد اللي بين المستجدتين ليه طبعا انت تقعد كده منتج كده انت المفروض تهزك كده اهو لانك جاي جلسه العديد وعايز تعيط لانك عين الملك امامك فان لم تكن تراه فانه يراك جلسه العديد اسمها ومساء الاخوه العديد ايه يا سلام لانه تفرح قوي في الهيئه انما المعاني قلبه مش شغال للخطر صلاه ان شاء الله سنعلم اننا لم نصلي وحنندم عن اللي ضاع من عمرنا عندما يبث الله الله ونوفق في توصيل معاني الصلاه واسرارها ليه في الفاتحه كما نقول في الفاتحه فيها ايه تعرف على الله مش احنا خلقنا عشان نتعرف على الله ونعبده بعد ذلك هم دي الفاتحه هي الفاتحه ايه ما نتعرف على الله باصول اسماء الله الرب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما دي اصول الاسماء وبعدها اياك نعبد يبقى دي الغايه ايه نتعرف على الله ونعبده كده ولا لا يبقى المعاني اللي قلتها اليوم بالحق الملك الحق هي دي اللي بتتكرر فين في فاتحه الكتاب في كل ركعه وبعدها بتقول له دي مسألة مسائل اخرى بقى في تفصيلات الايه تفاصيل الصلاه فالصلاه يا اخوانا يعني كل واحد يحاول ويستعد اللي لما تصل الماده ان يطبقها على نفسه ليه الثناء والمجد والحمد بالفاتحه وبعد الرفع من الركوع برضه ربنا ولك الايه حمد وقال الثناء والمجد حصل حمد وثناء ومجد وفي التحيات التساؤل اخرها ايه انك حميد مجيد بعد التحيات الثناء اهو مساله ايه اسرار اسرار الركوع يعني ايه ركوع في يعني معاه سبحان ربي العظيم ليه لماذا وليه سبحان ربي على في السجود الكلام ده كله ايه مطلوب عارف اسراره وليه في تحيه الصلاه طب ليه الله اكبر وانت الله اعظم ليه لكن مسائل بقى الكلام ده عرف الذين ليه وقال ليه اسرار الصلاه ومعانيها كان كل واحد يعرف ازاي يصلي بتقول نعم ولذلك هو السعير والصبر والصلاة وإنها لك والله الأصحاب واحد منهم كان يصلي وحاطط خلاله تمام أنه بين يدي ملك الملوك يحييه وعارف إن إيه إن الأمر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى عز وجل هو أكل بالصلاة ولذلك يطلع من الصلاة إيه؟ قوي جدا واخد بالك؟ لأنه إيه؟ توكل على فاعبده وتوكل عليه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لك احنا بها يا ايه؟ يا بلاد انما بقى يقول لك ها تحول قوي ده ربع يا عم ده بس كده انا عندي عم الفطر وعندي ضرب بعرفه من كتير انا الله ده جماعه واحد لسه من كام يوم في مسجد هنا راجل انا روح اتفرج عليه فهم ابي كان معاه لسه ايه الظهر مستجد فجاء راح السن كده بيقول له شوف الكلام ده هيخليها بكره الصلاه لا والله وانها لكبيره الا على الخاشعين هي فيها ايه هي كده نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ولا شيخ يعني أحب الله فينا نرجو من الإخوة أن يجلسوا إذا كانوا مستعجلين نصلي ونروح برضو نوافق يا إخواننا نصلي ونروح طيب نرجو من الإخوة أن هم يجلسوا حتى لا يكونوا أو يسببوا لنا قلقنا فرصة هناك بعض المسلمين يطلقون لفظ مقدس على النصارى المسلمون يتقدمون بلفظ مقدس على النصارى فما هو الحكم مع ان المعلوم ان عند النصارى يوم اسم يوم القداس طبعا هذه الكلمه تفضل استاذنا جزاه الله خيرا من الناحيه اللغويه شرحها ولكن هل يجوز للمسلم ان يطلق لفظ قدوس او مقدس على رجل نصراني مهما كانت درجته هذا لا يجوز قولا واحدا لا يجوز لان القدوس كما قد علمتم الكمال في الطهارة المادة كلها طهارة والله عز وجل يقول انما المشركون نجس فلا يقرؤوا المسيح الحرام بعد عنه يقول السائل كيف يلحد المرء في اسماء الله كيف يلحد ناخذ مثال او مثالين لتقريب المفهوم الإلحاد في أسماء الله عز وجل إطلاقها على غير الله أو إطلاق أسماء ليست لله ونجعلها لله ما فعل لك ربنا ده مهندس يعني هو من قلة أسماء الحسنى واخد بالك أو يطلق أسماء الله على الأصنام أو على المخلوقات كذلك أن يحرف حقائقها ومعانيها وأن يعصر حقائقها ومعانيها وأن يشبه أو يشبهها بحقائقها ومعانيها في أسماء أخرى للمخلوقات. دي أنواع كثيرة من الإلحاد في أسماء الله، وكلها تؤدي إلى الضلال المبين. وذروا الذين يلحدون بأسماء سيجزون ما كانوا يعملون. هذا موضوع طويل، يعني احنا عايزين نطور الساعة 10 ونص، لأن هو موضوع طويل. الإلحاد في الأسماء سنتكلم عنه إن شاء الله. أنا آثرت إن أنا أؤجل الحديث في الإلحاد في أسماء الله عند الحديث عن بعض القواعد عن أسماء الله عز وجل. إزاي دي أسماء جامعة زي المجيد كس، وكمان ها ايه كمان العظيم ايه الصمد المجيد، هي دي الاسماء، اسماء اسماء جامعه، ده نوع من اسماء الله لا يختص معنى معين، وانما مجموعه ايه معاني، مجموعه اسماء المجيد العظيم الصمد قدوس. الكلام برضه بينسحب على جميع الاسماء، هذا نوع. وفي نوع ثاني من الاسماء اسماء اسماء السلب، بس السلب المحض كلا، وانما الذي يتضمن ايه ثبوتا. وفي نوع ثاني او معنى ياتي من اقتران الاسماء لبعضه، العزيز الحكيم. في معنى ثالث نجا هنا من اقتران العزيز مع ايه مع الحكيم، العزيز العليم. معنى ثالث غير العزيز وغير العليم، وهكذا في قواعد اسماء الله. في مثلا اسماء فعل، في اسماء على الذات، في اسماء تخص، يعني قواعد سنذكرها ان شاء الله، وعندها سنتكلم عن الالحاد في اسماء الله. اللي عايز التفسير القراءه دي موجوده بالضبط بقى في كتاب بدائع الفوائد ابن القيم اظن في المجلد الثالث، كل هذه القواعد مذكوره على التفصيل. يقول السائل: ما هو الفرق بين الفرار من الزحف والفرار من جيوش ملوك الارض حاليا؟ يسمع هذا سؤال اخر يوضحه، يقول: قال الله تعالى: ابعث لنا ملكا في الايه، فهل يجب ان اتبع ملكا ما على الارض لكني احقق معه الجهاد بالقتل في سبيل الله؟ وهل يشترط في الملك ان يكون من العلماء حتى اكون تحت قيادته، ام انفذ امر الله بالجهاد على قدر استطاعتي بمفردي؟ هو مساله لقاء الكافرين: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا في جيوش المسلمين، يعني جيوش المسلمين مع جيش الكافرين، هو ده الفرار هنا. لا ما تسقطوش على اي ثقه، زحفا هنا في قيد اخر، فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ الغراب الا من حيث الايه. تعرف الأجزاء من حيث الأجزاء فقد جاء بغرض من الله. يقول: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي في الجنون المحاربة. إن الله سبحانه وتعالى يقول: في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. أما أنت لابد أن تكون في عسكر ملك الملوك، أنت وحكامك وكل المسلمين كلهم عبيد في معسكر واحد، يوالون ويعادون في الله عز وجل في معسكر ملك الملوك. ملك الأرض لا يكون تابعا للمسلمين الا ان يكون ملكا على جيش المسلمين، بعثنا ملكا لقتل سبيل الله، ويحمل رايه لا اله الا الله، ويقاتل في سبيل الله، ويجاهد في سبيل الله كما كان سلفنا الصالح. فما اي كلام تجد تساعدات اخرى، انا اقول قولا وكلاما واضحا في جيوش المسلمين، وانك تثبت على الحق المبين، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، وهذا الكلام واضح. وانما التفاصيل في طبعا الدعاء، يعني اذكر ان من اذكار الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان يقول بعد صلاه الوتر: سبحان الملك القدوس. أن وكأنه ذكر في آخر اليوم بعد التقديم الذي يفعله المسلم طوال اليوم، فكأنه يختم ذلك بدعاء فيقول: سبحان الملك القدوس. كان يقولها ثلاث مرات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك القدوس، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا ذا الأسماء الحسنى كلها، نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، صدقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم أذن لشرعك أن يحكم، اللهم أذن لشريعتك أن تفوز، اللهم اجعل الدولة الأسر الموحدين، واجعل الدائرة على العلمانيين. اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على العلمانيين الكافرين المجرمين الخائنين الخارجين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأهلك جنودهم قبلهم. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأنجي الموحدين من بينه سالمين. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض، اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض. اللهم رحمات رحمات بالموحدين المشردين المبتلين في الأرض يا رب العالمين. اللهم رحمات بالموحدين المشردين المبتلين في الأرض يا رب العالمين. اللهم رحمات بهم وبأعراضهم وبنسائهم وبناتهم وبشيوخهم وبأرزاقهم. اللهم رحمات بهم وبأقوالهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. رحمات اللهم بأهل البوسنة والهرسك. اللهم رحمات بدمائهم. اللهم رحمات بأعراضهم. اللهم رحمات بنسائهم. اللهم رحمات ببناتهم. اللهم رحمات بشيوخهم. اللهم رحمات بمجاهديهم. اللهم انهم جوع فاطعمهم، عطشا فسقهم، عفاة تحملهم، رعاة تسقهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم. سلط أعدائهم بعضهم على بعض. سلط عليهم الزلازل المدمرة والجراثيم الحارقة والآفات المهلكة. أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم إن الأمور كلها بيديك، فأنت ملك الملوك، لا إله إلا أنت الملك. أرنا ضبطك وعجائب قدرك في أعداء الجنة والنار. اللهم عليك بالصرب الكافرين، وعليك بالقروات الكافرين. سلط بعضهم على بعض. اللهم اقتنا شر الدولة الشيطانية الكبيرة. اللهم اقتنا شر أكثر دولة شيطانية بالتاريخ. اللهم اقتنا شر أمريكا وسياسة أمريكا. سلطها على أوروبا، وسلط أوروبا عليها، وسلطهم على اليهود، وسلط اليهود عليهم. أشغلهم بأنفسهم. أهلك الكافرين بالكافرين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم لأهل فلسطين، رحمك اللهم لأهل طاجكستان، رحمك اللهم لأهل كشمير ولأهل الهند. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر بهم. اللهم اهدنا واهدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالهندوس. اللهم قتل الهندوس تقتيلا عظيما. اللهم اقتلهم وشردهم ومزقهم. اللهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين، بما يفعلون بالموحدين واعراضهم وارزاقهم واولادهم واطفالهم. اللهم انك الملك القدير، الملك القدوس، الملك الحق. واجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المنافقين، واجعل الدائرة على الكافرين. شرعك أن يسود وأن يحكم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم أنت ربنا.